سمعونا تفهمونا تموتونا نحب بغداد مدينتنا حبيبتنا عروستنا تظل بغداد سمعونا تفهمونا تموتونا نحب بغداد مدينتنا حبيبتنا عروستنا تظل بغداد نصيح بصوت يا بغداد نحب تموت يا بغداد نصيح بصوت يا بغداد نحب تموت يا بغداد نحب تموت يا بغداد سمعونا